إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، نتأمل وندقق. الحقيقة النهاردة فكرت أبتدي بإيه، فقلت أبتدي بغنوة من الأغاني اللي لما تسمعوها تقولوا الله الملحن الجامد ده راح فين، موجود فين. الغنوة دي يمكن سجلت في أوائل الخمسينات، يعني نقول مثلا 51 52 53 على الأكثر، ما أعتقدش أنه أكثر من كده بأي حال من الأحوال، وكانت من بواكير أعمال هذا الملحن. لما تسمعوا الغنوة تقولوا ده شيء خطير جدا، يعني ملحن واعد قوي متمكن متمرس، عارف هو عاوز يعمل إيه وعاوز يقول إيه، وفي نفس الوقت اختفى. دورت الحقيقة، دورت على تاريخ هذا الملحن الكبير بجد يعني، فلقيت انه ساب مصر وطلع الكويت من فترة طويلة. اولا ملحننا ده اللي بتكلم عنه هو الاستاذ احمد علي، يمكن كتير مننا ما سمعش بالاسم لانه ما كملش، ما قعدش في مصر، لكن هو خد الكارير او السلك التعليمي في الكويت وكمل هناك وعاش هناك، وهو على فكرة زوج المطربة الشهيرة برضو بديعة صادق اللي غنت زمان يا محلى جمالك يا عروسة، واللي نفتكرها اللي كانت واخدة حمات بياعة دندورما في اوبريت الدندورما، فين يا زكية في الأضادية، حاجات كده، صوت كان شهير قوي بديعة صادق. على اي حال نرجع لغنوتنا ونرجع للأستاذ أحمد علي ونشوف إحنا ليه بنقول كل هذا الوصف في هذا الملحن الواعد آنذاك. أولا الغنوة الحقيقة بطاقتها على شريط الإذاعي مش مكتوب المؤلف، برغم من إن كتابة العمل لنا معاه كلام كتير، لكن على أحوال أنا معرفش المؤلف، وسألت أستاذنا مأمون الشناوي وقال لي إنه هو كمان ما يعرفوش. ودعوة أخرى لكم لمن يعرف المؤلف ياريت يقول لي علشان أقول بعد كده. غناء السيدة فايدة كامل، وهنا برضو لنا وقفة مع المطربة، نمسك حتة حتة. أولا الكتابة، كتابة رشيقة جدا، يمكن ما فيهاش كلام كتير يتقال، هي ميالة ناحية الجانب الرومانسي، يعني كتابة رقيقة زي ما قلنا قبل كده، تحاول إشراك عناصر الطبيعة المختلفة. يعني هنلاقي كوبلي الأولاني بيقول يا وردة يا نايمة مش عارف قوم يصحي ده العمر ابتدى، حاجات بيكلم عناصر طبيعة مختلفة. الكوبلي التاني بيكلم النجمة البعيدة اللي تعبت من السفر ومالت على القمر، والنسمة اللي هزت الشجر، كلها استدعاء لعناصر الطبيعة المختلفة ومحاولة وضعها داخل الموقف اللي عايشه الشاعر لحظتها. لكن الحقيقة إذا قلنا إنه الغنوة الحديثة بتتطلب الفورم، بتتطلب القالب، يعني بتشترط القالب، فبنلاقي هذا القالب واضح تماما في غنوتنا دي. لو قلنا ما هو الفورم؟ بنقول انه شكل متوازي، شكل زي بعضه بيحمل سيمترية واحدة. يعني اقصد اقول انه لو قلنا انه مربع او مستطيل او ما شابه، يعني لو قلنا اني بقول انه المذهب او الدخول بتاع الاغنية يساوي الف، يبقى الكوبليه يساوي به، فعودة الى الف اللي هو المذهب، فكوبليه اخر به اخرى، يعني قد به الاولانية بالضبط من حيث التفعيلة، وحرة من حيث القافية لكن قدها من حيث التفعيلة. ده بالنسبة للكلام. اعتقد ان دي من اغاني الفورم او من اول اغاني الفورم اللي اتكتبت. من ناحية التلحين فبنلاقي الاتي بقى. اولا استعماله الايقاعي. استعمال الايقاع هنا ما هوش ايقاع شرقي، الايقاع غربي اسمه السوينج. السوينج اي نقول ايه، المتمايل، الراقص، ما شابه يعني. ده ايقاعه بيعمل ازاي؟ تم تك تتم تك تتم تك تتم تك تتم، ماشي كده على طول. مين الاله اللي مسكنا الايقاع؟ مسكنا الايقاع اله الدرمز. ومن العزف، من عزف الاله اقدر اقول لكم انه اللي بيعزفها العازف القدير ابراهيم توفيق. شفتوه في التلفزيون مع الراحل عمر خرشد، وشفتوه مع عبد الحليم حافظ، وشفتوه مع كبار العازفين والمطربين. بالرغم من هذا الإيقاع الغربي ومن سيطرة البيانو على التفعيلة الموسيقية، وبالرغم من دخول الوتريات بتوزيعات مختلفة، لكن جمل الغنى شرقية جدا، شرقية ومصرية 100%. هتلاحظوا ده في الكوبليهات، الجزء بتاع الوردة زي ما قلنا والجزء بتاع النسمة. شوفوا الجملة وجمالها، هتلاقوا مصرية شديدة جدا في الجملة الموسيقية. ايه كمان جديد في هذه الأغنية؟ جديد التفاعل الدرامي المتحرك القوي جدا المستمر ما بين ثلاث عناصر: مطربة، كورال ستات، كورال رجالة. عمل ايه الأستاذ أحمد علي؟ استغل كلمات، هي الغنوة بتقول قلبي دق دق لما بابنا دق، دي دقت حبيبي، لا مش هو، لا عندنا ثلاث كلمات بيتلعب بيهم، قلبي دق دق كلمة دق، لما بابنا دق كمان دق، دي دقت حبيبي، لا مش هو، لا عندنا دق ولا بيتلعب بيهم، في تراشق سريع ومستمر ما بين الكورال النسائي لوحده والرجالي لوحده والمطربة لوحدها. ليه؟ لخلق حالة شعور متوتر متلهف مستعجل. هو حبيبها ولا مش هو حبيبها؟ دقت الباب اللي حصلة دي مين؟ لخلق هذا الشعور المتوتر لجأ للحركة السريعة، التراشق والتقاذف السريع ما بين الكورال بعنصريه ستات ورجالة والمطربة، وحركة الكمانجات المتدافعة. هتلاقوها في وقت من الأوقات بيعملوا كريشندو. يعني ايه كريشندو؟ يعني يبتدوا من من من من واطي لعالي. هتلاقوا كمان جت بتقول تام وتروح هجمة. هذا التوتر بيؤدي لتصعيد الحالة النفسية اللي هو قاصد يعبر عنها في هذا اللحن الرقص. تعالوا نسمع المذهب بس كده كدلالة على ما نقول. نبص للكورال ونبص لحركة الوتريات. نسمع قلبي دق دق لما بابنا دق دق، قلبي دق دق لما بابنا دق دق، دي دقت حبيبي، هو حبيبي، لا مش هو، لا لا لا ما لهش حق، لا خلى قلبي دق دق شايفين اللي بنقول عليه؟ شايفين التراشقات الكورالية اللي ما بين المطربة وما بين الكورال، وشايفين حركات العصبية المستمرة للوتريات وحاجات كده، نقول ايه، الشرط اللزم القصيرة للكورال. يعني مثلا دي دقت حبيبي، الوتريات بتقول ترم بس كده، ترم، مفيش اكتر من كده. كل ده بيساهم زي ما قلنا في تنمية الحالة. الملحوظ ايه كمان؟ الملحوظ ان هناك حالة وجل من كل المغنيين والعازفين، ده فكر جديد تماما اذا ما قارناه بوقته اللي هو زي ما قلنا نقول من سنة 50 ل 53. الكل انا حاسس بيهم في الاستوديو مرعوبين، الكورال متخوف ومتوجس. مدام فايدة كامل ربنا يكون في عونها في تلك اللحظة، لانه الموسيقيين نفس الحكاية، كله بيواجه فكر فعلا فكر جديد على وقته. اما عن الاداء بتاع مدام فايدة كامل فحنلاحظ انه دي لو قسمنا حياة فايدة كامل لمراحل فنقول ان دي تدخل في المرحلة الاولى، بمعنى المرحلة الهادئة من حياة فايدة كامل اللي كان يهمها فيها ان تثبت وترسخ امكانياتها الصوتية، وان احنا قدام مطربة كبيرة. بنلاحظ هدوءها الشديد، بنلاحظ الحليات والزخرفة اللي بتحاول تضيفها في الاداء، هيبان لكم ده زي ما قلنا في الكوبليهات اللي معمولة في جملة شرقية جميلة جدا في وسط هذا الحشد من التركيبة اللافرنجي. على اي الاحوال المقام المستعمل، مقام المينير، المقام الودود الطيب الجميل اللي اتكلمنا عنه قبل كده اكتر من مرة، مقام عاطفي جدا وينفع جدا للغرض المستعمل. الاستاذ احمد علي لم يتبع الفورم زي المؤلف، عمل الكوبليهين مختلفين، يعني اذا كان الكلام الف به الف به فنقول انه اللحن الف به الف جيم، بمعنى ان الكوبليهين مختلفين برغم من انه الكلام كان يساعده على انه يعمل الكوبليهين زي بعض. على اي حال مع غنوة من أجمل الأغاني اللي طلعت في أوائل الخمسينات، قلبي دق دق للمؤلف اللي معرفوش، وأحمد علي وفايدة كامل. النجمة السعيدة الشجر واحنا بابنا دق وادي قلبي دق دي دقت حبيبي هو حبيبي لا مش هو لا لا لا ما دهش حق لا خلى قلبي دق دق قلبي قلبي دق دق دق لما بابنا دق دق دي دقت حبيبي هو حبيبي لا مش هو لا لا لا مالوش حق لا خلى قلبي دق دق دق قلبي. أصدقائي المستمعين، شهدت أوائل الخمسينات جيل أو انبثاقة جيل جديد في عالم النغم. الجيل ده تمثل في أربعة، هم ومش على الترتيب لكن يعني زي ما الواحد اتعود يقولهم: عبد الحليم حافظ، محمد الموجي، وكمال الطويل، وبليغ حمدي. ظهروا سواء أو قريبين جدا من بعض علشان نبقى أكثر دقة. حملوا رأي جيل بحاله في رغبة صادقة في تطوير الأغنية العربية، وهذا التطوير تقدروا تلمسوه مباشرة من أول ما تسمعوا الفروق ما بين عبد الحليم من غير دول أو يعني قبل دول وعبد الحليم معاهم وفي وسطهم. واضح أنهم أصحاب من نوع الألحان، من طريقتها، من طريقة غنى عبد الحليم، واضح أنهم شاربين بعض. يعني الغنوة اللي هنقدمها دلوقتي ما بين عبد الحليم والموجي أول ما يبان فيها أنه الاثنين أصحاب. لا ممكن ملحن يلحن لحن جميل بالشكل ده، ولا ممكن مطرب يغني غنى جميل بالشكل ده إلا لو كان في بينهم ألفة، ولو كان في بينهم حب، ولو كانوا كلوا مع بعض وشربوا مع بعض وضحكوا مع بعض وعيطوا في مواقف مع بعض. يعني بمعنى آخر، لازم تكون بينهم تجربة إنسانية كاملة متكاملة علشان يبقوا شاربين بعض بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي. الغنوة دي اسمها لو كنت يوما ساك ايه هفتكر تاني. مؤلف هذه الأغنية شاعرنا الغنائي الكبير عمنا الأستاذ مأمون الشناوي. طبعا من أول لحظة باين جدا ان احنا قصاد أغنية عاطفية، قصاد حالة حب، واضح انها كمان مرتبطة بفيلمها او بمكانها من الدراما. قوة وبراعة الاستهلال هي اقوى ما في هذه الأغنية. لو كنت يوما ساك ايه هفتكر تاني، وكأنما عقلي، ذكرياتي، كل ما أملك من طاقة فكرية مركزة عليك فقط. ودي هذا النوع من المبالغة جميل قوي في إبراز العواطف، وبالذات طبعا ونحن بصدد أغنية. حتى ده بيقول لك ده فلان بيغني على فلان من كتر المبالغة اللي تحتملها الأغنية وتبقى لذيذة قوي مع الأغنية. بنلاقي قدام بقى استمرار لإبراز هذا الحب الكبير: بالي خيالي معاك وكل وجداني، الحب اللي في قلبي والدمع اللي في عيني، إلى آخر الأغنية. استمرار لبروزة حجم هذه العاطفة. من ناحية اللحن، وهنا لازم نقف شوية لأنه دي برضو من أوائل الأغنيات اللي بيقدمها هذا الجيل، وبيشحن معاها أوركسترا كامل، ومن أوائل بصمات أندريا رايدر المصري الخواجة أو الخواجة المصري. الأوركسترا هنا أوركسترا كامل متكامل، يعني هنلاقي الوتريات كاملة، هنلاقي الخشبيات، هنلاقي منها الوطحين، هنلاقي الفلوت والبيكولو وهو الفلوت الصغير الأحد، يعني اللي بيوصل لدرجات فوق في الرفيع ما يوصلهاش الفلوت، أو على يمين البيانو يعني ما يوصلهاش الفلوت. هنلاقي الأبوة اللي هي حفيدة المزمار، هنلاقي الفاجوت، هنلاقي الفاجوت آلة غليظة الصوت لكنها رقيقة جدا، هنلاقي الكلارينت، هنلاقي من النحاسيات آلة الكورنو، هنلاقي آلة الإيقاعات المختلفة معانا في الأوركسترا. إذن معانا أوركسترا كامل، معانا راجل دارس كتابة أوركسترا من الطراز الأول. لكن لأن دي من الأغاني الأولى فهنلاحظ ملحوظة ظريفة جدا، إنه الغنى فاضي، الغنى ما فيهوش توزيع، مش فاضي يعني، لا أقصد فاضي يعني بلا توزيع، يعني الغنى كل الفرقة بترجع تعود أدراجها وتغني مع عبد الحليم. المقام اللي اختاره الأستاذ موسيقار محمد الموجي لهذه الأغنية هو مقام الكرد، كرد النوى على وجه التحديد. يعني إيه النوى؟ يعني الصول، دو ري مي فا صول. إذن كرد الدرجة الخامسة اللي هي الصول، يعني يبدأ في الصول وينتهي في الصول. مقام رقيق حساس جميل عاطفي مليان شاجر. لا يغادر الأستاذ الموجي الكرد إلا في الكوبليه الأول، بيروح للنهواند متطعم. هو دايما الحقيقة صعب قوي تقول لا يغادر الملحن المقام، لأنه ممكن يمر كده مرور صغير على مقام جنبه ويرجع تاني. فالنهواند متطعم في الكوبليه الأولاني، والكوبليه التاني بيعمل السول ماجور، نفس درجة الكورد لكن بيعملها ماجور ويرجع تاني على الكورد في للي أسيته كان على بالك، الجزء ده اللي بيغني حالي. البداية مباشرة بنجد حوار ما بين آلة البيانو وآلات الأوركسترا المختلفة. البيانو بيقول سلالم مزيكا، والأوركسترا بيخبط له خبطات في أول السلم دايما، يعني تم تا تا تا تا تا تم تا تا تا تا تا تا تم كده، من أول التحورية دي إلى أن يدخل الأوركسترا كله في الجملة الشهيرة ترارارارا ترارارارا ترارارارام ترارارارام. بنفاجأ بغابة الأوركسترا المكثفة اللي بيقدمها لنا أندريا رايدر. عندنا لحنين في المقدمة، لحن الأولاني تم تم تم تم تم تم تم تم تارم تارم تارم تارارارارم، ده اللي بيرد ده فوق الفلوت والبيكولو، اللي بيغنوا الوتريات. طبعا احنا تعودنا دلوقتي خلاص على اصوات الكمانجا والشيل وكده، مجموعه الوتريه، الى ان برضو بيقطعنا تريرارارا تررارام ده هو، وبنخش على تررام تررام تررام تررام. هنا بقى اللي بيلعبوا الفلوت الأبوة والفاجوت، علشان لو نحب نسمع صوته او نلاقيه ندخله عندنا في الذاكره، فهو اللي بيلعب بالجمله دي مع آلت الأوبوا، بيعملوا مزيج هما الاثنين، وخلفية وترية وخلفية من الفلوت وكده. كل التضافر الأوركسترالي ده بعده بيقفل الجيتار ناعم علشان يرجعنا تاني للحالة العاطفية اللي بيغني بيها حليم. غنى حليم أهم ما فيه المصداقية، المصداقية الغنائية. راجل كان لما بيضحك يضحكنا أو نضحك معاه، وإذا بكى يبكينا، كنا مصدقينه على طول الخط. غناء كله دفى وكله حب وكله صدق. صوته هنا مرحلة باب عبد الحليم، المرحلة اللي وسط صوته بيغلب فيها، أو هو المنطقة الحساسة فيها، لكن في قرار مبشر في البداية. لو كنت يوم ده تحس أن القرار بتاع الراجل ده هيبقى أهم منطقة في صوته بعد كده، لكن هنا منطقة وسط صوته هي المنطقة الهامة، وحساسيته هي الأهم. دايما لما نتكلم عن عبد الحليم لازم حساسيته تبقى هي المنطقة الأهم في تحليلنا لإمكانياته الصوتية. إذن مع لو كنت يوما ساك، إيه هفتكر تاني؟ كلمات مأمون الشناوي، ألحان الموسيقار محمد الموجي، توزيع أندريا رايدر، غناء عبد الحليم حافظ. Thank you. فكرتني بالي وخيالي معك وكل وجداني لو كنت يوم انساك أصدقائي المستمعين، أنتقل بكم بعد كده لغنوة أنا بشوف أنها من أحلى الأغاني الشرقية العربية. الغنوة دي عملها الراحل أستاذ محمود الشريف والشاعر الغنائي الراحل أستاذ محمد علي أحمد، والراحل برضو عبد الغني السيد، اسمها البيض الأمارة. اللي خلى الغنوة دي خطرت في دماغي الحقيقة سبب غريب جدا. النهاردة الظهرية جاني يعني مواطن قال لي عايزك تسمع صوتي، قلت له تفضل هتغني ايه؟ فقال لي هغني البيض الأمارة. فأنا الحقيقة استظرفت فكرة ان البيض تتحول الى البيض، مش مهم فرق المعنى، يعني في فرق بين البيض اللي هم جمع أبيض والبيض اللي هي صحراء، لكن قلت نسمع الأخ هو بيقول البيض الأمارة. فقال البيض الأمارة جانوا زالموني والسمر العزارة يا ريت ينسفوني. أنا عندي ينسفوني دي ربكم والحق مستحملتش يعني. المهم هذا المواطن فكرني بغنوة من أحلى الأغاني اللي بحبها وكان نفسي من الأول أقدمها لكم. ليه بقى؟ لو مسكنا الغنوة دي من ناحية الكلام، الحقيقة مش هنلاقي فيها حاجة كتير نقولها من حيث الكلمات، يعني بمعنى انه الغنوة بتعالج فكرة الرجل، رجل محتار امام الجمال، يعني بيحب البيض وبيحب السمر وحيران ما بين الاتنين، والفكرة اتقالت كتير وكده. لكن يمكن النقطة الوحيدة اللي اقدر اتكلم عنها في كلام هذه الاغنية هي محاولة الشاعر، او مش محاولة الشاعر، بساطة الشاعر في هذه الاغنية. شاعر بسيط جدا ويحاول ان يقترب للشعر الشعبي لدرجة انه يدرج الحكمة في بعض الاوقات في الغنوة، فيقول لك ولا الشجن دايم ولا النعيم بيدوم، لك يوم يا ظالم فيه راح تبات مظلوم. تحس كده انه وراه خيال ابن عروس مثلا، او محاولة لاستحضار روح ابن عروس ولا حاجة بالشكل ده، يعني تحس بمحاولة لكتابة نوع من انواع الشعر الشعبي البسيط اللي له حكمته وله تقديراته الخاصة جدا من حيث الألفاظ حتى، يعني ينصفوني مثلا ما هياش لفظ شعري أو غنائي قوي، لكن برغم من كده لايقة هنا، محطوطة حلو هنا. أما عن الأستاذ محمود الشريف فالحقيقة نجاح الغنوة دي سببه محمود الشريف، سببه اللحن، سببه قوة هذا اللحن وجزلته وتطريبه وكمية الحركة الدائبة اللي جوه اللحن. يعني في هذا اللحن هنلاقي من الإيقاع الشرقي الكبير المصمودي الكبير، المصمودي نوع من الأرتام بياخد 4 وحدات، يعني 1 2 3 4 1 2 3، كل عدة من دول تساوي مقياس، كل 4 من دول يساوي مقياس لمزورة المصمودي الوحدة. ده يعتبر من الأرتام التقيلة الطروبة جدا في أرتامنا الشرقية، رتم المصمودي. ويتدرج بنا محمود الشريف إلى أن ياخدنا معاه لموال حر عند الحتة بتاعت لك يوم يا ظالم في راح تبات مظلوم. في وسط ده كله مقام النهواند، نهواند الجركة، والجركة هنا حرف موسيقي اللي هو حرف الفا، لو قاعدين على البيانو كعادتنا ففي دو ري مي فا، هو بيلعب مقام النهواند من حرف الفا، وبمعنى آخر الفا مينير. مقام النهواند يا جماعة مقام فيه كمية طرب وعاطفة وحنية، التلات خواص وحزن، الحقيقة الأربع خواص دول يميزوا هذا المقام. في هذه الأغنية بناخد منه عاطفته وحنيته وسلطنته البلدي الحلوة. تلاقوا الغنى كله كده، كله حركات ما فيهوش سكون. المسافات حتى المتجاور منها بالرغم من تجاوره لكن مليان حركة، مليان وشي وزخرفة ونمنمة. قوة الغنوة دي في لحنها وفي خيال محمود الشريف البارع، اللي زي ما قلت لكم قبل كده مطرح ما بيروح يزور حتة في المزيكا فالحتة دي بيته، بيعرف يشرب فيها كوباية الشاي ويفطر وممكن يبات هناك كمان. يعني عن عبد الغني السيد فالحقيقة صوت عبد الغني السيد كنت دايما أقول عليه زي السيف، يعني بيقول الحق، بيقول اللي عاوز الملحن بالملي وبالظبط، ما عندوش، ما تحسلوش أخطاء موسيقية، بل بالعكس تحس إنه صوت مقتدر قوي جميل جدا. يمكن ما تقدرش تصبر أغواره بسهولة، ما تقدرش توصل لجوه عبد الغني السيد جوه صوته بسهولة، بمعنى إنك مش هتقدر بسهولة تعرف هو زعلان ولا مبسوط إلا لما تعاشره شوي. فمن هنا يمكن أغاني عبد الغني السيد محتاجة شوية عشرة علشان الواحد يحس بمشاعره، مشاعره نقول مستترة شوية، لكن مفيش كلام من الأصوات العربية الجميلة جدا جدا جدا جدا. نسمع سوا محمد علي أحمد، محمود الشريف، عبد الغني السيد، البيض الأمارة. للي ظلمني هوا، للي ظلمني هوا. كلامي واديهم أمارة أمارة أشواقي وهيامي وليل الحياة بلغهم سلامي واديهم أمارة أشواقي وهيامي وليل الحياة قاس الزمن بيدور ما حد غاب عنه اصبر على المهجور بين راح تروح منه كاس الزمن بيدور ما حد غاب عنه اصبر على المهجور بين راح تروح منه البيت جرحوني راحهم وفدوني تبعدهم قصارى تبعدهم قصارى الورد المنور في خدود الأمارة تجلى وصور بعيونهم مهارة الورد المنور الجن دايم ولا النعيم بيدوم. ولا الشجن دايم دايم دايم دايم ولا النعيم بيدوم. ولا الشجن دايم ولا النعيم النعيم النعيم بيدوم. لك يوم لك يوم يا ظالم لك يوم لك يوم لك يوم لك يوم لك يوم يا ظالم لك يوم لك يوم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم براح تبات مظلوم. السمر فتوني بالمر وساؤوني بعدهم خسارة بعدهم خسارة. أستاذ محمود حقيقي عمل جميل ومتسلطن وحلو. لاحظت دخول الكورال البيت جرحوني والمنطقة بتاع البيت جرحوني والمنطقة بتاعة السمر فاتوني. ليه؟ ما كانش اعتباطي الحقيقة دخول الكورال هنا ولا حتى في إعادة المذاهب، الحقيقة هي أنا تقديري يعني أنه الغنوة دي معمولة بشكل نقدر نقول يشبه الدور القديم، بشكل فيه محاولة لإشراك القاعدين دول يعني اللي اتسلطنوا وانبسطوا واللي عاوزين يغنوا مع المطرب، مع عبد الغني السيد في حالتنا يعني، فبيدلهم الفرصة دي من وقت للتاني علشان يكرروا وراه أو جنبه أو معاه بعض الجمل نقول إيه الخفيفة، وهو قد يعيدها ويرتجل فوقها أو يضع فوقها بعض المحسنات، بعض الزخرفات بأشكال أخرى قد يكون. لكن في نهاية الأمر الهدف هنا الحقيقة من وضع الكورال، الهدف واضح إنه عاوز يشرك الناس اللي موجودة في القعدة دي اللي قاعدين يسمعوا الراجل اللي بيغني ده. الحقيقة عمل جميل قوي من أعمالنا، من أعمال الموسيقى العربية الحلوة والخالدة والباقية دايما. وفات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم ان معادنا زي النهاردة الاسبوع الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي بإذن الله. كل شكري لقصة برنامج وصف بحر النغم، من التنسيق أيمن فتحي ومن الهندسة الإذاعية علي حسن، وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.